بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله إحنا هنعرض في رمضان دوت كتابين بصورة رئيسية، ممكن نطلع براهم، ممكن نجيب حاجات تانية، لكن إحنا في سلسلتين هيكونوا بيتعرضوا بصورة رئيسية. حاول أخلي إنه كل يومين، أو ممكن يعني لو حصلت معجزة وبقى في وقت أعمل كل يوم فيديو. وهي السلسلة عبارة عن صفحات من علم النفس، الكتاب علم النفس الاجتماعي لديفيد مايرز، وكتاب علم الاجتماع السياسي برضو كتاب تاني، والكتابين من المراجع المهمة في الحقول دي، ولها تشابكات وحاجات كتيرة جدا في الواقع بتاعنا وبتثير التأمل. واحنا مش هنعمل عرض زي ما بنعمله في الحلقات العادية في القناة، لا، العروض اللي احنا هنقدمها هيكون صفحة صفحتين 3 صفحات بالكتير جدا، يعني بحيث ان احنا نخلي الوقت يكون مضغوط، وفي نفس الوقت بنتعرف على قضايا مهمة. كل يوم صفحة صفحتين، ان احنا انا عايز احافظ ان تكون حاجة كل يومين، كل يوم لو قدرنا، بس فاحنا هحاول احافظ انها تكون يومية. والكتابين الرئيسيين عندنا ان شاء الله في خلال هذا الشهر، شهر رمضان، هيكون كتاب علم النفس الاجتماعي، ويكون كتاب علم الاجتماع السياسي. وإن شاء الله في خلال هذا الشهر وفي أقرب فرصة بإذن الله هننهي الأيديولوجيا الاشتراكية زي ما وعدنا، والحلقة بتاعت إنهاء الأيديولوجيا الاشتراكية، وهننهي الجزء بتاع الإسكندرية وتاريخ الوثنية إلى المسيحية فيه. طيب إن شاء الله النهاردة هيكون حاجة موجزة بسيطة بإذن الله، وهي عن الحب. احنا هنتحدث النهاردة بإذن الله عن الحب، لكن مش بالسهوكة ومش بالبتاع. احنا الكتاب اللي احنا هنبدأ فيه هو كتاب علم النفس الاجتماعي، والموضوع اللي احنا هنتحدث فيه اول حاجة من الكتاب What is Love، ما هو الحب. الحلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نوع من انواع الحب اسمه Passionate Love، او الحب الشهواني، لو احنا حبينا نترجمها ترجمة قريبة للمعنى اللي هم هيبقوا عايزين يوصلوا له، وهو كلمة الحب الشهواني. لكن هو تقدر تسميه الحب الملتهب، الحب العميق، أو لكن كلمة العميق دي هنعرف إنها غلط، الحب الملتهب يعني بصورة أوضح. لكن الترجمة اللي أنا أرتضيها هي الحب الشهواني، وهيكون ده ليه أسباب هنفهمه ليه بعد كده. الكتاب بيتحدث من ناحية علم نفس اجتماعي، فهو لا يتحدث عن علم النفس من فرد، كل فرد جواه ايه وايه مشاكل كل فرد، لا، هو بيبحث في القضايا اللي هي متعلقة بعلم النفس، قضايا مجتمعية متعلقة بعلم النفس، او الحاجات اللي النفسيات فيها بتقود تغيرات او بتكون لها اثر على المجتمع كله وعلى الروابط المجتمعية اللي موجودة بين الناس. يبقى ده حاجة مهمة ان احنا نعرف الفرق ما بين علم النفس وعلم النفس الاجتماعي، ان احنا لا نتحدث فقط عن مساله ان هي ايه، ازاي بيفكر الانسان، ليه الانسان امراض نفسيه بتتعب، الحاجات دي كلها، لا، احنا هنا هنتحدث عن ايه اثر النفس اللي بيخليها تعمل حاجات في المجتمع، وايه الحاجات المجتمعيه اللي نقدر نعزوها او نرجعها الى النفس بتاعه كل انسان، والعلاقات النفسيه بين البشر وبينهم بين بعضهم. فطبعا من اهم الحاجات اللي موجوده في الكتاب واللي موجودة في علم النفس الاجتماعي مسألة الحب. احنا عايزين نبص للحب مش في إطار الحاجات الرومانسية والسهوكة والكلام ده كله، لا، هو عايز ينظر ليها كعلم. هو احنا هنا بنحاول نحلل الظاهرة دي كعلم. هو في علم النفس الاجتماعي من أوائل الحاجات اللي هتخليهم يبدأوا يتناقشوا في الأمر ده، أنا أقدر أحدد الكره قد إيه، يعني اقدر اقول ده كره ولا لا، اقدر في مقاييس اقدر احدد بيها مبدا الايثار، ان انا اوثر واحد عليا، يعني ان انا اخليه هو يتقدم عليا، ممكن اقيس حاجه زي كده. انما ازاي اقيس الحب، وازاي اقدر العاطفه، وايه هو انواع والحاجات دي كلها، ازاي ده اقدر اعمله بمقاييس علميه او باطار علمي. طبعا لو المدرسه الوضعيه او الناس الولايات الوضعيه او المدرسه العلميه بشكل عام يقول لك ده كلام فارغ، وهي دي ودي احد المشاكل بتاعه علم النفس بشكل عام مع العلوم الاخرى، علم النفس وعلم الاجتماع، يعني يقول لك انتوا اشبه بفلسفه، ان عايزين تعملوا تجارب وعايزين تقيسوا حاجات تكون مقاييس ومش عارف ايه، والخلافات بينهم بين السلوكيه والخناقات اللي حاصله كتير، لكن خلاصه هذه الخناقات ان هل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده نقدر نسميه فلسفه؟ واللي عامل التجارب دي هل يقدر يطلع حاجات يعممها تكون على كل الثقافات والحضارات والامم نفس المبادئ ونفس الحاجات، ولا دي حاجات خاصه بالمجتمع الغربي او بالمجتمع الانسان اللي بيعمل التجربه دي فيه؟ دي بقى خلافات كبيره قوي في فلسفه علم النفس نفسه. لكن احنا هنا هنتحدث عن مساله الحب. طيب المقدمه اللي بدا بيها بيقول لك هو ايه الحب، يعني ازاي اقيس الحب، وهل الحب ده حاجه مفتوحه دايما بتحصل ما بين البشر وبين كل البشر بين بعضهم من غير انفتاح؟ يقول لك لا، اول حاجه لو انت جيت تتكلم هيقول لك لا مش مفتوحه قوي. ليه مش مفتوحه؟ لان بيقول لك المجتمع السود في امريكا ومجتمع الكاثوليك في امريكا مجتمعات مغلقه ضيقه، كان لو الحب دوت ظاهره مفتوحه وليس عليها قيود على الاطلاق، يبقى احنا لازم نروح نلاقي اغلب الكاثوليك، الراجل كاثوليكي متزوج بروتستانتيه وامراه كاثوليكيه متزوجه بروتستانتي لو العمليه مفتوحه، والسود برضو كانت هتبقى نفس الامر، اسود متزوج واحده بيضاء او واحد ابيض متزوج واحده سود. ليه بنقول كده؟ لان يا جماعه منطقي، دي مجتمعات اقليات، لو الدنيا مفتوحه يبقى احنا كنا لازم هنلاقي ان مفتوح اي حد بيحب اي حد وبيعيشوا مع بعض، انما احنا لا، بيلاقوا ظاهره مثلا الكاثوليك بيتزوجوا من كاثوليك وبيحبوا بعض وكل حاجه، كل اللي انت عايز تقوله بيحصل معاهم، والسود بيحبوا سود. طيب وحتى لو تزوج حاجه بتبقى دي مش الاصل، ده على خلاف الاصل، وهنا على خلاف الاصل الكاثوليك او السود او غيرهم. فبيقول لك هنا احنا بنتحدث عن، ومش كده وبس، ده مش مجرد العرق او الديانه، لا، حتى بيقول لك خريج الكليات في امريكا لو هم ان هو بيفضل انها تكون خريجه كليه برضو، في حين ان هي وخريجه الكليه نفس الامر. طيب هل لما يجي يتزوج واحده الدنيا مفتوحه كنا المفروض نلاقي خريج الكليات مفتوح، واحده اللي هو عندهم في امريكا اللي هو بعد السنه ممكن يكمل او ما يكملش، فكنا لو العمليه مفتوحه خريج الكليات كنا هنلاقيهم بيتزوجوا عادي من اللي هم مش متخرجين من الكليات اللي هم الاغلبيه العظمى، لكن لا، هنلاقي خريجي الكليات بيميلوا للخريجه للست اللي متخرجه من الكليه او العكس. طيب وبالنسبه للاغلبيه العظمى، يبقى احنا هنا لا نتحدث عن ظاهره مفتوحه، لا، احنا بنتحدث عن ظاهره بتكون التقارب والتشابه بيمثل حاجه كبيره جدا فيها، ودي اول حاجه في المقدمه بتاعه الفصل، ان من الحاجات الرئيسيه اللي لازم تفهمها انها ظاهره غير مفتوحه على الاطلاق، لا، هي ظاهره محدده. التشابه والتقارب ده بيحدد حاجات كتيره جدا. انت تلاقي مثلا المسيحيين في مصر مثلا، يعني اللي احنا عايشينه في مصر، ان المسيحيين هتلاقيهم بيتزوجوا وبيحبوا بعض وكل حاجه، والعمليه مش مفتوحه، لو العمليه كانت مفتوحه كان هنلاقي لو حتى المسلمين المسلمه لا تتزوج، لكن المسلم كان تلاقيه يتزوج المسيحيات كتير جدا. لكن حتى بعيدة عن أعراف القبليه، الأعراف والحاجات والصراعات اللي ممكن تحصل في المجتمع، لكن هتلاقي خلاف الأولى إن المسيحية ممكن تحب واحد مسلم. طب إيه اللي بيحصل؟ تتعامل معاه كأنه أخوها، بتتعامل معاه إن ده يعني مش ممكن. فعدم الإمكان ده بيخلي المسيحية بتتعامل مع المسلم بأريحية عادية جدا، والمسلمة ممكن تتعامل مع مسيحي بأريحية عادية، بحين إن نفس الشخص ده لو كان مسلم زيها كانت ممكن تحبه. إذن الحب مش الحب في جزء مش دايما بيكلمك إن ده حاجة لا إرادية، لا، في جزء في الأول خالص كأنه كل واحد محطوط من جواه بيحدد مين اللي أحبه ومين اللي ممكن أحبه واللي ممكن ما أحبوش. هتشوف ده في الثقافات مثلا اللي كان فيها زواج الاخت، انك تلاقي زواج ان ممكن حد يتزوج اخته انت بالنسبه لك شيء مستبشع، لكن في بعض الثقافات القديمه اللي كانت منها مصر القديمه مثلا كان شيء عادي وكان بيحصل، ممكن لان حاصل من جواه جزء انت سواء فطري. نقاشات هل الامور دي فطريه ولا غير فطريه خليها بعدين، لكن خلينا دلوقتي في النقاش بتاعه ان الانسان المجتمع او التربيه المجتمعيه بتاثر على الانسان، انها بتخليه طالع يعرف اصلا وهو لسه في سنواته المبكره هو الحب يتوجه لمين، مين اللي اقدر اوجهه، هل ممكن الحب ده يتوجه لاخت؟ طيب انت بتقول ده شيء مستبشع من الفطره، خد بالك برضو ان اليهود شايفين شيء مستبشع ومخالف للفطره ان الانسان يحب بنت عمه اللي انت عندك كمسلم حاجه عاديه، لكن عندهم عند اليهود لا، بنت عمي ده المفروض دي من المحرمات، يبقى المفروض ما بصلهاش اصلا. ما هي لسه انا سبقت قبل في المساله دي. فمساله الثقافه المجتمعيه والثقافه اللي انت بتنشا فيها بتحدد لك الحب يتوجه لمين. اذا الحب مش ظاهره مفتوحه، وخد بالك دي حاجه مهمه جدا للرد على اللي بيقول لك لا الحب ما يعرفش قيود، عشان دي حاجه اللوطيين بيعتمدوا عليها جدا، الحب ما يعرفش قيود والحب مفتوح وبتاع. لا لا، مش حسب ما الثقافه المجتمعيه بتنشا عليها، انت بتنشا عليها، انت نشأت ان مثلا بنت عمك عادي ممكن توجه لها حبك، فانت الثقافه المجتمعيه اللي نشأت فيها بتربيك من وقتها بهذا الشكل. هل معنى كده ان الفطره مش ذكاء؟ لا، الفطره داخله، لكن نقاش الفطره خليه في وقت تاني. في هذا احنا عايزين ندخل نطلع بسرعه من هذا الامر، اثر الثقافه المجتمعيه اللي انت بتنشأ فيها. انت نشأت ان مثلا يهود انا مش هتجوز واحده يهوديه، او المفروض ما احبش واحده يهوديه، خلاص الغالبية العظمى مش هيبصوا اليهوديات ان هو يبصوا لهم انها ممكن تكون موضع للحب. جميل كده؟ طيب الحب الشهواني او الحب الملتهب، ايه الحب الشهواني او الملتهب؟ روبرت ستيرنبرج عمل هرم كده او مثلث، مثلث لطيف يعني، أنا مش شايف لأن هيمشي في الفصل دوت على حسب هذا المثلث. هرم ستيرنبرج ده بيقول لك فيه الألفة intimacy فوق أو الإعجاب، وفيه هنا اللي هي passion الشهوة أو الشغف، ده passion، وفيه هنا الـ commitment التعهد أو الالتزام. بيقول لك في مثلث الألفة اتنين، في ود وألفة بينهم بين بعضهم، وفي باشن شهوة إن هو بيشتهي المرأة دي، وفي تعهد أو التزام. الحب بيدور حوالين هذا المثلث. طب الحب الشهواني أو الحب الرومانسي ده موجود هنا، وهنا الحب الرفقة أو لسبب ما هنجيبه بعد كده حب الأزواج، هنقول في الحلقة التانية دي قلنا حب الأزواج، إنما هنا الحب الرومانسي، حب الأزواج، الحب الأحمق موجود هنا، وهنا الحب الكامل. إيه الهرم ده؟ بيقول لك الألفة ما بين اتنين، دي حاجة موجودة ودي من أساسيات الحب أصلا. طيب الألفة دي لو اجتمعت مع الشهوة، إن إنسان أنت بتشتهي هذه المرأة وفي ألفة بينك وبينها، أنتوا اتنين بتشتهوا بعض وفي ألفة بينك وبينها، قال لك ده الحب الرومانسي. الحب الرومانسي واحد مشتهي واحدة وفي ألفة ما بينهم وبين بعض. طيب لو في ألفة وتعهد أو التزام، التعهد أو التزام يعني أنت مثلا في زواج أو أن أنت مخلص ليها، أنت معاها، أنت وقاعدين مع بعض وعايزين تعيشوا مع بعض، وفي ألفة ما بينكم وبين بعض، وفي ألفة ما بينكم وبين بعض، ما هو مثلث كويس يعني هيمشي عليه حاجات كثيرة بعد كده، وفي ألفة ما بينكم وبين بعض، قال لك ده يعمل حب اللي هو حب الرفقة، ده اتنين ومنتشر جدا في الأزواج، وحنعرف أنهي واحد في الأنواع الحب دي هو اللي بيستمر قوي، بيستمر كتير. حب الرفقة دي ممكن الشهوة مش عالية قوي، مش انت حرارة ملتهبة وكذا وكذا، لا ممكن لا ما تكونش الدنيا بهذا الشكل، لكن انت عايز تعيش معاها أو هي عايزة تعيش معاك، وفي ألفة ما بينكم، في ود وتعامل ما بينكم، تمام؟ فقال لك ده حب الأزواج. طيب الحب الكامل هو الحب اللي فيه شهوة بتشتهيها وفيه ألفة ما بينكم وبين بعض وفيه تعهد أو التزام، إحنا عايزين نعيش مش مجرد ألفة يعني كده، لا لا لا، يعني ممكن يبقى فيه ألفة بينك وبين واحدة بس تقول إيه دي صديقة، هنعرف إيه المعنى ده. لا لا لا، ما بيقول، ما بيفترضش ان الحب ده هو الحب الكامل، هيبقى فيه كل الحاجات دي كلها، تمام؟ لكن الشهوة ما تكونش هي من اركانه الرئيسية، تمام؟ فهو بيقول لك الحب الكامل هو اللي في ألفة وتعاهد او التزام بينكم بين بعض وشهوة. طيب ايه الحب الاحمق ده؟ قال لك ده حب شهوة وتعاهد او التزام، يعني انت مشتهيها، مشتهي واحدة وبتتعهد او وعايش معاها. الحب اللي ما بينكم، ما بينكم وبين بعض مجرد شهوة، لكن هل في ألفة؟ لا، مش طايقين بعض. قال لك ده حب احمق، ده حب غبي. عشان كده من حاجات اللي احنا عندنا في الدين ان لا تكفي الشهوة مجردة، لازم تشوف في ألفة، في حاجة ممكن يكون في ألفة ما بيننا وبين بعض. لا، ده الحب الأفضل، الود والسكن والرحمة والمودة، كل ده جاي من ألفة، من معاني الألفة. والسكن هتلاقيه من معاني إيه؟ التعهد أو الالتزام. عشان كده في الزواج، في الإسلام بيتحدث دايما عن الركنين دول، والركن ده لو جه خير وبركة، لكن مش هو ده الأركان الرئيسية. والحقيقة إن هنشوف في الحلقتين بتوع النهاردة إن شاء الله، النهاردة وبكرة، إن فعلا ده صح، إن الأركان الرئيسية الألفة والتعهد او الالتزام، ان انتم متزوجين مع بعض وعايشين مع بعض، والشهوه او الحب، العاطفه والشغف، ان انت بتشتهي هذه حاجه مكمله، لكن ما تكونش هي الرئيسيه. وهنعرف في الاخر في الحلقه الثانيه هو ليه مش هي الرئيسيه، لان حتى العلم بيثبت لك ان في مشكله لو كانت هي دي الرئيسيه. طب لو الشهوه هي الرئيسيه وحصل معها تعهد او التزام، يحصل اللي هو بيسميه حب الاغبياء او الحب الغبي او الحب الاحمق، انت بتشتهيها ومش طايقها اصلا، ومفيش مفيش تعامل كويس بينكم وبين بعض، ليه تتعهد تلتزم ان انتوا تعيشوا مع بعض وانتوا اغبياء انتوا الاثنين؟ ده مش هو ده اللي يبني حياه. المثلث ده هيجي عليه كلام كتير هيحصل بعد كده، تمام؟ طيب ايه العناصر؟ لقوا ان في كل انواع الحب في عناصر مشتركه، وفي يعني ما بتقلش عنها، أحبك الله أخي، وفي حاجات بتميز أنواع من الحب. هو عايزين دلوقتي يعني بيحطوا المثلث ده عشان يعملوا إيه؟ حاجة علمية، مش ما يهمناش بقى الكلام السهوك، إحنا عايزين حاجة علمية. هم عايزين يفرقوا بين أنواع من الحب. فحب الشهواني ده الباشنت لاف، قال لك في طب ايه اللي يجمع الاول قبل اي حاجه، ايه اللي بيجمع انواع الحب كلها؟ قال لك ان في عناصر مشتركه في اي حب، ان يكون في تفاهم مشترك بين الاثنين، تفاهم على اقل الدرجه، اقل درجه من التفاهم، ويكون في دعم متبادل، ان يكون في تفاهم مشترك، دعم متبادل، الاستمتاع برفقه الاخر. بس الكلام ده كله شرطه الالفه. يعني هو لما برضو اللي جم يتحدثوا ما بيقولوا ان كأن الألفة دي حاجة رئيسية في اي حب، يبقى الزوم انهي حب؟ الحب الناجح، مش انواع الحب الغبي. الحب الغبي اللي موجود تحت، الحب الغبي ده واحد لا بتألفها ولا هي طايقاك ولا انت طايقها، بس انت بتشتهيها جنسيا، فساعتها يبقى غلط لما تعمل معاها تعهد او التزام، تزوجتها لمجرد الشهاء جنسي وانت ما بتطيقهاش ولا هي بتطيقك. قال لك ده حب سيء جدا. يبقى هما باقي انواع حب، حب الازواج، حب الرومانسي، حب الكامل، قال لك ده التلات انواع الباقيين دول ايه العوامل المشتركه بينها؟ ان هو في دعم تفاهم ما بينهم بين بعض، وفي بيدعموا هما الاثنين بعض، وبيبقوا اللي بيقع التاني بيسنده شويه، ويبقى في استمتاع ان احنا قاعدين مع بعض، ان يبقى كل واحد مستمتع بوجود التاني. طب ايه هي العناصر اللي بتميز في حاجه بقى ايه الحب المشترك، الحب الرومانسي ده حاجه تميزه او حب كذا؟ قال لك عشان نميز الباشنت لاف، الحب الشهواني او الحب الملتهب او كده، قال لك ايه اكتر حاجه تميزه؟ ان يبقى فيه انجذاب جسدي، انت بتشتهيها وعايزها هي، انجذاب جسدي. وخدوا بالكم في كتير من مباحث علم النفس بيكون البحوث بتتعمل على الرجاله، وخاصه في مباحث الشهوه الجنسيه والحب، البحوث بصوره رئيسيه على الرجال، ما بتكونش على النساء، ودي ليها اسباب يمكن تعرضنا ليها في مساله اللوطيه والكلام ده كله، ان البحوث كانت اكتر على الراجل، على الرجال اللوطيين، الحاجات قليله على البحوث على النساء. ايه اسباب كده؟ يعني الظواهر اللي نقدر نقيسها في الانفعالات عند الرجال، عند الرجاله في الرجال بتكون اوضح من النساء. الظواهر ممكن تكون واضحة في الرجالة أو أسرع في الوضوح من النساء، ممكن يكون ده أحد التفاسير والله أعلم يعني. طيب إيه اللي إحنا عايزين نوصل له هنا الحلقة بتاعتنا النهاردة؟ هو الحب أنهي الشهواني. الحب الشهواني إيه أكبر علامة ليه؟ الانجذاب الجسدي. أنت بتشتهي واحدة جسدياً، لازم بيكون ده حاجة موجودة، وإلا ده ما يبقاش حب شهواني، يبقى حب أي حاجة تانية، وده مش وحش. الحب الشهواني أو الحب الاشتهاء أو كده اللي هو الحب الملتهب لو جبتها بالتعبير، دي حاجة مش وحشة. هو مش بيشتم لما يقول لك حب شهواني، عشان الفتيات والحاجات اللي يقول لك ده شهوانية وبتاع، شهوانية إيه؟ شهوانية إيه؟ دي حاجة رئيسية في الحب، في اللي هو أعظم حاجات الحب. تمام؟ في تجربة عملها زيك روبن. زيك روبن ده عمل تجربة كان من ضمن الحاجات ان الاثنين يعني بنى تجربته دي على حاجات قياسات قبل كده، ان قالوا ان الاثنين لما بيحبوا بعض يقعدوا هما الاثنين يبصوا لبعض وايه عينيهم جايه في عين بعض كتير يعني وهما بيتكلموا. اما اللي ما بيبقاش حب ملتهب قوي، كل ما الموضوع يقل هتلاقي المساله ان ما بيبصوش لبعض قوي دايما، ده يعني ده بيعمل حاجه ودي بتعمل حاجه، مش مركزين قوي مع بعض على الاقل في اول العلاقه. فالحب الملتهب هو عايز يقيس عايز يعمل مدرج كده سكيل او مسطره يعرف منها درجه الحب قد ايه. فجاب ناس رجاله وستات بيحبوا بعض في العلاقه وقعدهم، فعايز يشوف يقيس هو كان عامل واقف ورا الازاز هما ما يشوفوهوش هو اللي يشوفهم، هل اللي بيبص على بعض ازاي، ويشوف يقيس بالنظرات حجم الحب بينهم بين بعض. وبعد كده يعمل زي بقى استجوابات او بتاع نقاشات معاهم عشان يشوف فعلا هل الحاجات بتاعته اللي قالها هل هما بيحبوا بعض جامد فعلا ولا لا. هو لقى ان فعلا كل ما يبقى الاثنين الحب عالي وبيقولوا ان هم الحب عالي قوي بينهم وبين بعض، بيكونوا حابين ان هم يقعدوا يبصوا لبعض اكتر، ان هو يعملوا حاجات كده يعني يمسكوا بعض يمسكوا ايد بعض يحركوا راسهم يعملوا حاجات. انما لو الحب عادي يعني بتاع مش هتلاقي مهووس قوي ان يفضل باصص لها او انها تفضل باصصه. فهو حط بيقول لك ان في مدرج لا اقدر اقيس كل دي محاولات قياس الحب. قال لك والله انا اقدر اقيس الحب الشهواني ده ان كل ما الحب الشهواني يعلى يبقى حابين يبصوا لبعض اكتر. تمام؟ التجربه دي مع تجارب تانية كتير هيبداوا يتحدثوا عن ان الحب ايه مصدره، ايه مصدر الحب على الاقل الحب الشهواني. واحنا خلي بالكم احنا عمالين نتكلم عن حب الازواج مش الحب المطلق، لان هنعرف الحب المطلق ده حاجه تانية خالص، اللي هو الحب في الله، انك تحب واحد صاحبك، انك تحب ربنا سبحانه وتعالى، ده الحب المطلق. انما الحب الشهواني تحديد الحب الازواج تحديدا حب الرجل للمراه هو اللي بنتحدث عليه النهارده. فقال لك طيب دلوقتي احنا عايزين نشوف ايه اثر الحب. من التجارب اللي عندنا لقوها مش اثر بيولوجي بس، ان الاثر البيولوجي ده رئيسي، ان بيحصل للانسان اشتهاء او انه في شهوه بتزيد لو شاف واحده، وواحده بتحس ان هي عايزه الشخص ده يكون معاها يثير الشهوه بتاعتها، يبقى الشهوه متبادله، بيحصل شهوه خاصه من الراجل ان هو الراجل بيشتهي المراه، يبقى ده اثر بيولوجي. اثر بيولوجي، لكن هل هو اثر بيولوجي فقط؟ هل هو اثر بيولوجي فقط؟ لا، لقوا ان مش اثر بيولوجي فقط، يعني ممكن واحد يشوف واحده شكلها بكده لكنها لا تثير عنده اللي واحده ثانيه بتثيره، فلقوا ان اثر بيولوجي وعقلي. العقل بيضيف على هذا الاثر البيولوجي اللي بيحصل ده، ان لا انا دي بتثيرني وانا عقلي قرر ان هي دي اللي حاصل منها الاثاره. يعني ممكن تشوف واحده ثانيه ما تعملش معاك اللي دي عملته. طيب هل ده وعشان كده يقول لك في واحد تاني هيقول لك في عزو خاطئ، ان الرجاله بتميل انها تعزو الاثاره الجنسيه اللي حصلت لهم، لو حصل للراجل اثاره جنسيه بيميل ان يعزوها لان دي مثيره، هي نفسها مثيره، لكن الحقيقه ان ممكن ما تكونش هي نفسها مثيره لراجل تاني، هو مثلا واحد. ودي حاجات يعرفوها ان مثلا في واحد الوشوش الصيني ديت او النساء اللي بشرتهم لونها اسود هو ده تثيره، هو شايفها ده مثيره جدا يعني بالنسبه له، او الجسم ده والحاجات دي كلها مثيره جدا، لكن بالنسبه للراجل التاني يقول لك لا مش مثيره. طب ده بيصر ان هي مثيره، هي في ذاتها مثيره فعشان كده انا استثرت. لكن الراجل التاني بيقول لك لا انا مش مثيره هي خالص، انا دي مش مثيره، انا لا استثار. فيقول لك دي من الحاجات اللي بيقع فيها الرجاله كلهم، وهو عزو الاثاره اللي حصلت لهم لان المراه نفسها مثيره. فدي برضو حاجه ممكن تدخلك في ناحيه النسبيه، وبرضو مساله النسبيه خطا. ليه؟ يعني معنى كده ان في ان اي واحده مهما كانت مش مثيره مثيره عند رجال ومش مثيره عند اخرين، لا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا مش كده. ليه؟ لان في مقاييس عامه للجمال، مقاييس عامه للجمال يعني في اشكال للجسم بتاع المراه لقوها في المراه اللي موجوده في افريقيا، الراجل اللي موجود في افريقيا موجود في كل حته، ودي فلسفه الجمال متناقش فيها كتير يعني. لقوها ان هي كل مقاييس عامه، مساله ان ما يكونش الثدي له صوره صفه معينه او الحاجات دي كلها، لقوا ان دي يعني الغالبيه العظمى من الامم والثقافات بتكره ما بتحبهاش. هل نفس الامر في النساء؟ ايوه في النساء لقوا برضو الغالبيه العظمى النساء في الامم كلها ما تحبش الراجل البدين جدا اللي ضخم وجسمه ضخم وبدين وحاجات زي كده، الجسم الممشوق اللي فيه عضلات وكده يثير المرأة بصورة أكبر. طب إحنا عايزين نطلع، هو بيتكلم الأول هو ليه المسألة إنها عقلية، هل نقدر نستبعد العامل العقلي؟ لا ما نقدرش نستبعد العامل العقلي. فقال لك دلوقتي أو النفسي، فقال لك الحب الشهواني هو مكون من عاملين، عامل بيولوجي إثارة حصلت جواك إثارة جنسية، زائد عامل بلاش بلاش بلاش كلام يخرجنا بره احنا النقاش عن الحب، بس احنا بنتكلم عن حاجه علميه فبلاش اي كلام يعني بهذا الشكل يا اخي الله يكرمك. المهم ان احنا بنتكلم على اثر بيولوجي وبنتكلم على اثر نفسي سيكولوجي. فحتى يقول لك بتقول مثال احنا نفرق الحب عن الحب الشهواني، نفرقه بإيه؟ يقول لك إحنا نقدر نشوفه في حب الصداقة، أنا بحب صديقي جدا وبلاش حب صداقة، خلينا نخلي دلوقتي الحب المطلق بره الموضوع. واحد يبقى بيحب بنت عمه بس بيحبها كأخته، اللي هي يقول لك إيه دي أختي. طب يعني إيه أختي؟ يعني إيه أنت بتحبهاش؟ بحبها وكل حاجة بس مش حاسس بانجذاب جنسي ناحيتها. فتلاقي فعلا ويمكن دي بقى في النساء اكتر بكتير، اللي هو اصلا انجذاب اللي بيكون على اسس جنسيه نادر في النساء، الغالب هو انجذاب على اسس عاطفيه مش سيكولوجيه مش جنسيه. طب عند الراجل ممكن يكون حاسس ان واحده لا ينجذب اليها مع انها واحده كويسه وكل حاجه، بس مش هي دي اللي يحس ان الشهوانيه عليها عاليه قوي، فهو ماشي بيحبها لكن مش بيحبها حب شهواني تمام، فما يتزوجهاش. يعني ممكن ابقى اللي هي بره يعملوها صداقه وحاجه زي كده، ودي حاجه طبعا محرمه عندنا في الاسلام الصداقه بين الرجل والمراه، عشان انت من حاجات بتاعت الرجل عدم الانضباط، يعني محب اللي هو ممكن في لحظه من اللحظات هو نفسيا لا يميل اليها، لكن فجاه ممكن يشتهيها في لحظه من او يميل اليها نفسيا لا يميل اليها شهوانيا، لكن الشهوه ممكن تحصل وهنشوفه ده بقى النهارده بعد دقايق هنشوف ليه ان ممكن الشهوه تزيد في مرحله من المراحل فيشتهيها، وهي ممكن من الناحيه الثانيه هي عاطفيا المراه عندها السيكولوجيه الاكثر من بيولوجيه، فهي النفسيه ممكن المراه تحب واحد نفسيا حتى لو هي مفيش شهوه، ويكون هو ده القائد في الحب والشهوه تابعه، فيحصل ايه؟ يحصل مشكله. فاصلا الاسلام بيعالج المساله من جذورها، مفيش حاجه اسمها علاقه بين رجل وامراه الا في اطار الحب اللي هو الحب ايه؟ الزواج، غير كده ميبقاش فيه علاقه. ما بلاش يا جماعة قلنا الكلام اللي هي طبيعة الرجل نسوانجي، ليه ليه ليه تعليقات بهذا الشكل؟ يعني رجاء ما يبقاش فيه تعليقات بالشكل دوت. يعني قلنا احنا في اوان في نهار رمضان سينا احنا بنتاول حاجة بنتاولى علميا، وإلا ما كنتش هجيب حاجة زي كده نتحدث عليها في اول يوم رمضان يعني. لكن احنا الحب دوت احنا ليه هدف هيبان قوي في الحلقة التانية، ليه قلنا الحاجات دي؟ خلينا ندم والله. طيب الجزء اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي تجربة تانية عملوها، حاولوا يعملوا نظرية عن الحب الشهواني. ليه الرجل الحب الشهواني ده او الحب الملتهب ايه اللي بيحصل؟ جابوا للرجالة كل عام وانت بخير، جابوا للرجالة تجربة، جابوا مجموعة شباب كلهم كل واحد في شباب جامعه او كده وعنده عشيقه، انت عندك واحده بتحبها ومرتبطين ببعض كل حاجه، راحوا جايبينهم وجابوا لهم مواد اباحيه، فلقوا الشباب دول بيحصل ان اثيروا على المواد الاباحيه اللي موجوده قدامهم، الله يكرمك، اثيروا على المواد الاباحيه اللي فيها نساء، النساء اللي موجوده في المواد الاباحيه دي حصلت لهم اثاره مقارنة لما يجوا يتكلموا عن عشيقتهم زوجتهم أو المرأة اللي هو عايش معاها، لقوا بيتكلم عنها عادي وكويس وتسيرني وكل شيء، لكن لما شاف حاجة إباحية كان الإثارة عالية جدا وكان الأمر بالنسبة له شديد، فهم هنا بدأوا يتحدثوا على إن المسألة بيولوجية برضو، العامل البيولوجي ما ينفعش نتجاهله، عامل إن الإنسان بيستثار. يبقى النظرية بتتحدث عن إيه؟ عن تو فاكتورز، عاملين بيؤثروا في الحب الشهواني بتاع البني آدم. العامل الأول عامل بيولوجي إن الإنسان ده بيستثار من حاجة، والعامل الثاني هو عامل نفسي إن الإنسان ده بيقرر إن الحاجة دي بتثيره، عامل نفسي وعقلي، هو دي الحاجة دي أو الشكل ده بيثيره. تجربة دوتون وأرثر، الانفعال بيعمل تهيج للجنس. ايه التجربه دي عملوها؟ خلاصه التجربه، جابوا شباب تمام صغيرين، شباب في مطلع الشباب، وجابوا بنت جميله جدا، في شابه بنت شابه جميله جدا وجذابه جدا، البنت ديت قالوا لها انت هتقابلي الشاب على مكان عالي كده، مكان في خطر، يعني اللي يقف في المكان دوت ما كوبري معلق وبيبقى شايف تحتيه يعني ما يعني حاجه مظلمه وبتاع، مكان يعمل استثاره وانفعال للانسان. فراح الشباب يقابلوها، هي بتطلب منهم مساعده فهم بيقعدوا يساعدوها وكده، والبنت دي اللي بتطلب منهم المساعده بتقول لهم في الاخر انا دي المساعده دي للدراسه بتاعتي. جميل كده؟ طيب المساعدة دي اللي أنا عايزها للدراسة بتاعتي، طيب تحب إن أنت تاخد رقم تليفوني عشان تتصل بيا بعد يعني تطمن عليا الموضوع عامل إزاي؟ لقوا إن أغلب الشباب قال ماشي هات رقم تليفوني، خد رقم التليفون منها، ونص الشباب اتصل بيها فعلا، حاول يتواصل معها بالنسبة لترجمة للطبيعة الذكورية، طبيعة الذكر بيعمل حاجة لله، الراجل بيعمل حاجة لله، الذكور ما بيعملوش حاجة لله مع النساء خالص، يعني لو ديت واحدة لا تثير مش ممكن ما يتصلش بيها ولا يساعدها أصلا يعني. تمام؟ اللي حصل ان نص الشباب ده كان مقياس على انهم حصل لهم افتتان او حب او شهوة او اشتهاء لهذه الفتاة. جميل كده؟ فخدوا رقم تليفونها وحبوا يتواصلوا معاها. طب لما خدوا نفس الشباب تانيين في نفس المراحل تقريبا وقابلوا بنت نفس البنت بس في منطقة كوبري صغير وحاجة ومفيش أي مخاطرة ولا أي حاجة، لقوا إن إيه اللي بيحصل؟ إن الشاب بيقابلها طب تاخد رقم تليفوني مش مهتم قوي يعني عادي أوكي هاتي ممكن ما تجيبيش عادي، ومش كله اتصل، إحنا متجوزهم لله. فإيه التجربة دي عايزين يوصلوا منها لإيه؟ وصلوا منها الحاجة هنشوف في تجارب تانية حصلت في السنوات الأخيرة، يمكن بس مش في كتاب ده، في كتاب سايكولوجي برضو بتاع ديفيد ماير، بس السايكولوجي علم النفس نفسه مش علم النفس الاجتماعي، إن الانفعال كلما زاد الانفعال كلما درجة الاشتهاء والشهوة بتاعت الراجل بتزيد والحب الشهواني بيزيد. فلما كان الانفعال ده بيحصل من إيه؟ قال لك ممكن فيلم رعب سكيري موفي، او قاعدين في مش عارف ايه اللي هي الرولر كوستر اللي هو الدوار او البتاع العجله اللي بتبقى موجوده في مدينه الملاهي، اي حاجه بتثير انفعال عند الرجل لا وعند المراه برضو، لكن عند الرجل بصوره اوضح، بتخلي الراجل عايز الشهوه بتاعته، الشهوه بتاعته بتعلى، فكأن الانفعال ده يقول لك اصل في حاجه فيسيولوجيا يعني في الوظائف الاعضاء بتاعت الانسان، نفس الحاجات اللي بتحصل من فيلم رعب لو ان ممكن تفرز نفس الحاجات والحاجات الكيميائيه اللي عماله تحصل بجسمك من شهوه جنسيه او قريبه منها. فيقول لك لا، طب ايه اللي بيحدد الحاجه دي تبقى ايه؟ الهياج اللي جواك ده، الهياج ده من فيلم رعب، الهياج ده من موقف مرعب، الهياج ده من ان انت بتجري او الهياج ده من ان انت بتضحك او كسبت ماتش بلاي ستيشن جميل كده او اتفرجت وفريقك كسب، نفس الحركات اللي عماله تحصل لك، الهياج اللي عمال يحصل لك في جسمك او مقارب جدا للهياج الجنسي او هياج الشهوه ان انت بتشتهي واحده. طب ايه اللي بيحدد؟ قال لك يبقى بقى العمليه مش بيولوجي فقط، يبقى العمليه مش بيولوجيه فقط. ليه؟ لان لو بيولوجيه فقط كنت هتشعر بالنشوه الجنسيه مثلا لو انت بتتفرج على فيلم رعب، انت حد تقول ده كلام فارغ لا، او ان انت تشتهي فيلم رعب او كده. ما هي السيدية والحاجات دي كلها ده يعني كل ده حاجات داخلة فيها ونقاشات داخلة فيها، يعني بلاش نطلع عن الحاجات الشاذة والغريبة دلوقتي، بلاش ندخلها دلوقتي، احنا خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. مسألة ان الهياج البيولوجي لا يكفي مفسرا للشهوة، اذا مش مسألة الشهوة لا ترتبط فقط بالهياج البيولوجي، لا لازم يبقى فيه كمان عامل نفسي، ان انت بتحدد انت الهياج ده على امرأة والامرأة دي المرأة دي عاملاك استثارة جميل كده. فهم من الحاجات اللي خدوها قال لك ان كل نشاط مهيج للانفعال ان يحصل انفعال لقوه بيحسن للإثارة، ان ممكن يحصل إثارة اكتر. طب القاعدة دي عند الشباب فقط من التجربة دي؟ قال لك لا، ده عند الأزواج كمان، الأزواج اللي لقوهم بيروحوا يعملوا يعني بيشترك في نشاطات مشتركة ويروحوا يعملوا تنطيط والعاب او بيعملوا اي حاجه يبقوا مشتركين فيها مع بعض، والحاجه دي تكون شرطها ان يكون فيها انفعال، ما تكونش حاجه روتينيه ممله زي اتنين ازواج شغالين في معمل مثلا. فاحنا في المعمل مثلا لما بنيجي نقيس حاجه بنقيس بحط مثلا حاجات هي عندي بروسيدور او بروتوكول ماشي بيه في المعمل فبعمال اعمل. ان الاستثاره الجنسيه ليها جانب بيولوجي وليها جانب نفسي، هو ده قصدي، هو الاصل بتاع المكتشفات بتاعته، ان الاستثاره الجنسيه مش جانب بيولوجي فقط ومش جانب نفسي فقط برضه، هي جانب بيولوجي وجانب نفسي. فهم بيحاولوا يطلعوا نظريه الاستثاره او الحب الشهواني ده جا منين. فلو الازواج اللي بيلعبوا بيعملوا حاجات لعبه مع بعض وبيهزروا وبيضحكوا وحاجات زي كده وفيها حاجات فيها انفعال ان هم يروحوا ملاهي وحاجات زي كده، لقوا ان علاقتهم ببعض احسن من الازواج اللي حياتهم روتينيه ممله، ما بيعملش حاجه غير انه بيجي يعمل يقعد بتاع، ما فيش اي حاجه في حياتهم تخلي في نشاط ما بينهم هم الاثنين مع بعض، نشاط فيه اثاره. الاثاره دي هل اثاره جنسيه؟ يعني انت قصدك ان هي تلبس كذا او هو يعمل كذا؟ لا لا لا، مش هو ده قصدي، وان كان دي حاجات داخله، ما هي لما بتستثيره بالحاجات اللي هي بتعملها، بس ده تحفيز مباشر. التحفيز غير المباشر لو قلنا احسن على على العلاقه بتاعه الاثنين. ايه التحفيز غير المباشر؟ ان هي تبدا تهتم ان هي مثلا قاعده تتفرج معاه، تقعد تتفرج معاه على ماتش مثلا ولا حاجه، او ايه الاهتمامات تحاول تبقى هي داخله معاه، وهو من الناحيه الثانيه ما هي برضو في حاجات احنا كرجاله برضو هنجبرها ان هي تتفرج على ماتش. انت لما تيجي تفكر يعني ان انا اقعد 90 دقيقه عشان يجي جون مثلا حاجه او ما يجيش خالص اصلا، ده ايه الملل ده؟ ده ايه الملل ده؟ وخاصه بالتكتيك الحديث اللي هو ده بيلعب لي راكن الاوتوبيس ولا مش عارف ايه، فاللعب خانقه ومقفول. ايه الخانقه دي؟ ايه اللي يخلي واحده تقعد تبقى حسب بالحاجه ديت؟ ايه الخنقه ديت؟ لا، حاول انت كمان تكون تقرب منها. ايه الحاجه اللي تكون فيها نشاط يبقى فيه انفعال ما بيننا وبين بعض؟ بنلعب. عارفين المثال اللي بيستحضرني في حاجه، والمفروض ان الحب الملتهب او الحب، بلاش بقى نجيب الكلمه الشهواني دي، لأنها لا تليق بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان مسألة الشهوة أن حب إلي من دنياكم النساء، يعني مسألة الشهوة دي إحنا مش مسيحيين إحنا عشان نخاف قوي نقول إيه ده الشهوة وحشة قوي، ده يبقى الشهوانية عند كل الإنسان، أي إنسان طبيعي اللي غير كده هو اللي كان الحضارة المسيحية هي اللي مش عايشة فيه مش طبيعية، وهي سابته طلقته بالثلاثة لما جت فتح الشهوانية على الآخر. حضارة غير منضبطة سواء بمسيحية علمانية دايما حضارة منفلتة وضايعة ورايحة في 60 داهية. احنا بنتكلم على مسألة الشهوة، وان مش لازم الموضوع يبقى شهوة فقط، العاطفة والحب اللي ما بينكم كل ما يزيد لازم يكون مرتبط معاها حاجة فيها لها علاقة بنشاط بتعملوه مع بعض، تخليه تضحكوا مع بعض، تهزروا مع بعض، تنفعلوا انفعال مشترك مع بعض، مش انفعال على بعض، انفعال مشترك مع بعض. وان كان في ناس يقول لك لا حتى الانفعال على بعض يكون بيخلي الامور ملتهبه، لكن ده بيقلل من الالفه اللي احنا قلنا في المثلث اللي احنا عرضناه. فالانفعال انت تشوف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حادثه مش ناسياها ستنا عائشه اللي بتروي الحديث بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد سنين وسنين عايشين مع بعض، لكن فاكره كويس حادثه بتاعت ايه؟ ان هي لما طلعوا ما احنا هنجيب بقى ان هم لما جروا مع بعض الرسول صلى الله عليه وسلم سبقها، وفي مرويه حاجه اثر مروي عندنا ان اول حب في الاسلام هو حب الرسول لعائشه. ده اول حب حقيقي موجود وثابت، يعني ان احنا متاكدين ان الرسول كان بيتحدث عن عائشه حب مختلف عن اي واحده تزوجها خالص. الحب بتاع عائشه حب مختلف عن اي حب اخر. وشواهد كده في السنه النبويه في البخاري ومسلم وغيرهما كثيرة، يعني إن ستنا عائشة كان في حب مختلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قبح الله شيعة ما اختاروش إلا عائشة رضي الله عنها، يعني قبحكم الله، يعني مش لاقين إلا عائشة رضي الله عنها وتعملوا حاجة زي كده إنكم تشتموها وتسبوها، يعني حاجة إجرام. فالسيدة عائشة فاكرة الحادثة اللي هي حصل إيه يا جماعة لما سابقوا بعض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راجعين من غزوة وحرب وحاجات زي كده، امشوا تمام الجيش ماشي قدام، تعال نسبق بعض، نسبق، بصوا النشاط، نشاط ايه؟ نشاط ايه؟ انفعال، في انفعال، جروا وانفعلوا وحاجة، ها انا سبقتك انت انا سبقتك اهو، ما انت صغيرة وبتاع. بعد ما نساها الرسول؟ لا ما نساهاش، جاء بعد بدأت تكبر وبدأت تملى شوية، جسمها يملى شوية، فراح مسبق، يلا نسبق، يلا راح سبقها، ها هذه بتلك، انا سبقتك المره دي بالمره اللي فاتت. مين مع غير ستنا عائشه رضي الله عنها مروي عنها حاجه زي كده؟ ده علامه على ايه؟ ان الحب ده حاجه يعني عايز تزوده، الحب الشهواني او الحب الملتهب او الحب العاطفي، الحب اللي هو خليها بقى هنا الحب الملتهب. الحب الملتهب، الحب الحقيقي، مش الحب الحقيقي، كل دي انواع حب، لكن حب ملتهب قوي وحب فعلا عايز يكون مميز خالص يكون فيه انشطه زي كده وقدوتك الرسول صلى الله عليه وسلم، ان ايه تعملوا حاجه يبقى فيها ايه مسابقات، بس مش مسابقات يعني برضو على حسب شخصيه اللي معاك، ما في واحده ممكن ان هي بتخسر تروح قاعده تعيط وتصوت وتكرهك وتعمل حاجه زي كده، او انت تكون من النوع التعبان قوي اللي هو ايه لو خسرت قدام واحده تروح ايه غضبان وعايز، لا لا لو انت كده ما برضو مش كل حاجه، ما فيش قواعد عامه في الحاجات دي كلها، يبقى دور على حاجه تانية يكون فيها حاجه مشتركه ما بينكم انتوا الاثنين، يكون فيها لعبه، يكون فيها اي حاجه، والحاجه دي تكون فيها انفعالات ان حب او ضحك او هزار او كذا، دي حاجه بتزود الحب الملتهب. ولقوا ان الادرينالين ليه بقى الحاجات الانشطه الانفعاليه، كان احد تفسيراتهم ان الادرينالين بيخلي القلب نفسه بيبقى جاهز، كانه جاهز للحب وجاهز ان ممكن يحصل شهوه ويحصل كل حاجه. طيب ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن حب الرفقه، وهو تاني انواع الحب الكبيره، هم نوع حب الشهواني او الحب الملتهب، بس يا ربنا يكرمكم وتتزوجوا. وممكن من الاحاديث دي كلها، من الاحاديث بتاعت النبي، انا عايزكم بعد ما اتكلمنا النهارده يمكن بعد الحلقه الثانيه هيكون اوضح، روحوا بقى راجعوا الاحاديث بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم في مساله الحب. لم يرى للمتحابين مثل النكاح، الاثنين اللي بيحبوا بعض، وهنا الحب اللي بيتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مش مجرد الفه او بتاع، لا اثنين بيحبوا بعض فعلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما فيش أحسن ليهم غير أنهم يتزوجوا. فإذا الحب الشهواني ده، الحب الشهواني ده إحنا عندنا في الإسلام على فكرة معترفين بكل أنواع الحب، حتى الحب اللي هو سماه الحب الأحمق الإسلام بيعترف أنه ممكن واحدة يشتهيها ويتزوجها لمجرد الشهوة، لكن الألفة لازم تسعى للألفة، الألفة ما تكونش هي رئيسية لكن لازم تسعى للألفة. عندنا نظرية الزواج في الإسلام والعلاقات أوسع بكتير من النظرية بتاعت الحاجات المسيحية أو الحاجات العلمانية بالحضارة الغربية، عندنا الدنيا أوسع من كده. تمام؟ فالمتحابين اللي ما بينهم حب شهواني أو الحب الملتهب، أحسن حاجة، أحسن حاجة أستاذ زياد بيقول لكم كتاب كيف عاملهم في معاملتي صلى الله عليه وسلم لأزواجي من أفضل ما قرأ. كتاب كيف عاملهم، هو الكتاب اسمه كده؟ جميل، بيقترح عليكم كتاب اسمه كيف عاملهم، أنا ما قرأتوش قبل كده وما طلعتوش، فشوفوه بصوا عليه الكتاب دوت. لكن الفكرة هتشوفوا مسألة إن في تعاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الحب، في مسألة القسمة، يعني هو بيقسم وبيعدل في مش عارف طبعا الأخ يعني بيسأل إن بعض الحاجة يعني مش كل حاجة تمشي كقاعدة عامة. أيوة، القاعدة العامة إن الأحسن إن يكون في حاجة بتخليكم أنتوا الاثنين أو عشان تزود الحب، يعني حاجة تخليكم أنتوا الاثنين تتعاملوا مع بعض وتبقى في انفعال يطلع مع بعض، وانفعال ان انتوا الاثنين بتضحكوا وتهزروا حاجه مشتركه، وما تكونش حياه، عشان ما تكونش حياه رتيبه ممله. جميل كده، العلاقه بتكون احسن لما يكون حاجه زي كده. لكن هل لابد من المسابقه؟ هل لابد من ان انت تلعبها دور شطرنج ولا تلعبها بلاي ستيشن ولا حاجه زي كده؟ يا راجل ممكن انت تكون مش طبيعي لما بيحصل لك حاجه زي كده بتخسر يعني، وممكن هي ما بتبقاش طبيعيه يعني. أقول إيه يعني، ممكن حاجة أمسك مثلا ألعب ألاقي زوجتي بتعيط لما بتخسر، مش متعودة في حياتها تخسر، فقلت لا بلاش الأمر ده، مهاش نلعب حاجة زي كده تاني، بلاي ستيشن تاني. طب إيه اللي بيحصل؟ دور على حاجة تانية، دور على حاجة تانية. جميل، بكرة إن شاء الله هنتحدث عن الحب الرفقة أو حب الأزواج، وهنجيب أنهي في القياسات وفي التجارب أنهي اللي بيستمر أكتر أو بيكون بيعمر بصورة أكبر من التاني. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، إن شاء الله هنحاول نخليها يوميا بإذن الله الحلقات دي. في الوصف بتاع الفيديو هتلاقي لينك الباترون اللي حابب يساهم في دعم القناة، وهتلاقي الكتب بتاع الدين، كتاب دين المتفكات اللي بتحدث فيه عن اللوطية، نسخة إلكترونية موجودة على جوجل بلاي، بس عشان تشتري من جوجل بلاي لازم تكون مفعل فيزا أو حاجة عشان تعرف تشتري منه، أو الكتاب دي متفكات، وكتاب الدارونية المتأسلمة، الطبعات الجديدة الدارونية المتأسلمة، النسخة الموجودة اللي نازلة مختلفة تماما عن النسخة الموجودة على الإنترنت، وهتلاقوه على أمازون للي مش حابب يجيبه من جوجل بلاي، هتلاقوه على أمازون، مش كل أفرع في أمازون، ممكن تفتح بابك، فأنا حاطط أمازون أمريكا، أمازون إنجلترا، أمازون كندا، ومش فاكر في فرع كمان حطه يعني، أمازون ألمانيا. تشتري من أي فرع من دول إن شاء الله هيفتح في بالك واحد من دول من الأفرع دي. ده دين المتفكات والدارونية المتأسلمة، وقريبا بإذن الله هيكون وطن الراشدين وبقية الكتب بإذن الله هتنزل عليهم. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.